بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 84 من سيرته صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا في ذكر الفوائد والعبر والدروس من هجرته صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. من الفوائد أيها الإخوة أن الهداية محض هبة من الله سبحانه وتعالى، ونعمة يختص بها الله من شاء من عباده، فيهبها لمن يشاء وتحرم عمن يشاء. وهب هذه الهداية البعداء نسبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحرمها عمه، شقيق أبيه، حرمها أقاربه، عشيرته، أهله، وهم أعرف الناس به. تأمل يا أخي، هم أعرف الناس به وبصدقه وبعدالته وبأمانته، وأنه ما جربت عليه كذبة واحدة. ثم يأتي أولئك الغرباء عنه، فبمجرد أن يسمعوه يقع الإيمان في قلوبهم. حيل بين هؤلاء وبين الإيمان، وفتحت قلوب هؤلاء للإيمان ولحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الهادي هو الله. حتى حينما حزن النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في قلبه من الحزن ما وقع، لأنه كان أحرص الناس على هدايتهم، قال الله له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فسبحان الذي جعل النبوة في قريش وجعل النصرة في قبيلة أخرى، ليعلمنا الله عز وجل، وليخبرنا أن الهداية من عنده، لا تختص بها عقول دون عقول، ولا أسر دون أسر، لا يختص بها القوي دون الضعيف، ولا الذكي والعاقل دون المعتوه، ولا الكبير دون الصغير، ولا البعيد القريب دون البعيد. اهدنا الصراط المستقيم، ندعو الله بها في كل يوم وليلة أقل شيء 17 مرة في صلاتنا. لما؟ لأن هذه الهداية هي أعظم ما يهبه الله للعبد. هذه الهداية التي ساقها الله لبلال من الحبشة، ولصهيب من الروم، ولسلمان من فارس، وحرمها أبو لهب القرشي الهاشمي عم نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله يهدي من يشاء. ألا يجدر بالمؤمن حين يعلم ذلك أن يصدق في دعاء الله بأن يثبته وأن يهديه؟ يا أيها الإخوة، كم من أناس أفلتت أنفسهم من بين جنوبهم وكانوا يؤملون أن يعيشوا طويلة ثم يتوبون إلى الله. بل إن بعض خلق الله والعياذ بالله لا يظن نفسه إلا على حق، ويستكبر حتى أن يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يهديه، وإن دعا فهو يدعو على أن في قلبه ما فيه من اعتقاد أن الحق معه. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه يقوم في جوف الليل الآخر وفي صلاة وهو المعصوم أخلص الخلق عبادة لله، ويقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيضا من الدروس أيها الإخوة والعبر، أن الصحبة والصاحب والصديق، أن الأخ الذي لم تلده أمك لا يظهر إلا في مواطن الشدة، في مواطن الابتلاء. أصحاب الرخاء أيها الإخوة كثر، رفقاء النعمة كثر، وأما أصحاب الشدة فأقل القليل. وقد ظهرت نماذج عظيمة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الصديق، صديق هذه الأمة، وقد مر معنا، بذل أبناءه وماله ونفسه، بل بكى من شدة الفرح حين اختار النبي صلى الله عليه وسلم صحبته. أخذ المال كله وترك زوجته وبناته وأبناءه في مكة بين المشركين، وخرج فرحا وحاميا وسترا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يداهمه عدو من المشركين فيقتله. أبو بكر هذا أيها الإخوة ثاني اثنين إذ هما في الغار، وقد أخرج الحاكم وابن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت: يا حسان، أقلت في أبي بكر شيئا؟ قال: نعم يا رسول الله، قلت. قال: قل وأنا أسمع. فقال حسان: وثاني اثنين في الغار المنيف، وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل، وكان، أي أبو بكر، وكان حب رسول الله قد علموا، أي كل الخلق قد علموا، وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا، ما عدل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أحدا. قال: فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أضراسه، وقال: صدقت يا حسان، هو كما قلت. ففي الشدائد تعرف صاحبك من عدوك وصديقك من كذوبك. جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.